بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: باب النهي عن القول بالقدر. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحاج آدم وموسى، فحج آدم موسى، فقال موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته فقال: نعم. قال: فتلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يزيد عن زيد بن أبي أنيسة الجزري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل من أعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول في خطبته: إن الله تبارك وتعالى هو الهادي والفاتن. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك أنه قال: كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز، فقال: ما رأيك في هؤلاء القدرية؟ قال: فقلت: أرى أن تستتيبهم، فإن قبلوا ذلك وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز: وذلك رأيي. قال مالك: وذلك رأيي. نعم، هذه الأحاديث ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر، وأنه أحد أركان الإيمان. والإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى علم ما يكون وما هو كائن، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهذه مرتبة العلم. فالإيمان بالقدر ينتظم أربع مراتب: المرتبة الأولى مرتبة العلم، والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق. علم الله وكتب، سواء الكتابة في لوح المحفوظ وهذه الكتابة العامة، أو الكتابة العمورية وهي كما في حديث ابن مسعود: إذا كان أحدكم في بطن أمه. والكتابة الثالثة وهي الكتابة الحولية في ليلة القدر، والكتابة الرابعة وهي الكتابة اليومية وهي سوق المقادير إلى المواقيت. ثم المشيئة، ثم الخلق. الإيمان بالقدر ينتظم هذه المراتب الأربع، فمن اعتقد وآمن بهذه المراتب الأربع كان مؤمنا بالقدر على طريقة أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة يجانبون فرقتين، القدرية والجبرية. القدرية وهم الذين يغالون في إثبات إرادة العبد حتى نفوا إرادة الرب، وكان حاصل قولهم أن الإرادة راجعة إلى العبد ولهذا هو الذي يخلق فعله. وأما الجبرية فهم الذين غلوا في إرادة الرب فجعلوا الإرادة راجعة إلى الرب، والعبد ليس لهم من الإرادة شيء. وأهل السنة والجماعة يقولون بأن العبد له إرادة وأن الرب له إرادة، وإرادة الله هي الغالبة هي العامة، وإرادة العبد منبثقة منها. ولا يحتج أهل السنة والجماعة بالقدر على المعاصي فيقولون سرقنا بقدر وكذا ويبررون لأنفسهم، بل يعلمون أن كل شيء بقدر، نعم، ولكن الله عز وجل له الحجة البليغة على عباده، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي. فيقولون كما قال المشركون، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، وإنما يقولون كما قال أبوهم آدم عليه السلام، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحديث الأول فيه المحاجرة التي حصلت بين آدم وموسى عليهما السلام، وآدم مات وموسى مات، فكيف وقعت المحاجة؟ هذه في حياة البرزخ، وحياة البرزخ لها كيفيتها الخاصة التي لا يعلمها إلا الله، فنؤمن بأن الأنبياء ماتوا ولكنهم يحيون حياة برزخية هي أكمل الحياة، ولكنها تختلف عن حياة الدنيا، فقد التقت أرواح فيها. الأرواح هي التي التقت وحصل هذا، كما التقى النبي بالأنبياء في ليلة المعراج، وهذا التقاء أرواح، هذا التقاء أرواح. وحياة البرزخ حياة لا يعلم أحد، لا يعلم أحد كنهاها ولا يعلم أحد كيفيتها، وإنما يفوض علمها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، حياة البرزخ. فالتقى آدم وموسى الأرواح يعني، وحصلت هذه المحاجة بينهما، فقال موسى أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجته من الجنة، فقال له آدم أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء، يعني مما يعلمه أن الأنبياء، وليس علم كل شيء بإطلاق، فإن علم كل شيء عند الله سبحانه وتعالى، وإنما علم كل شيء مما يعطاه الأنبياء في زمانه، وإلا فالإحاطة بعلم كل شيء هذا عند الله سبحانه وتعالى، وصيغة كل شيء لا تقتضي العموم المطلق بل تقتضي العموم النسبي بحسب السياق، كما قال سبحانه تدمر كل شيء بأمر ربه، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فمع أن الله قال تدمر كل شيء إلا أنه أثبت أنها لم تدمر الإيه؟ تدمر المساكن والجدر، فتدمر كل شيء يعني مما تدمره الريح إذا قامت. وقال سبحانه وأعطيت من كل شيء، يعني وأعطيت من كل شيء يعطاه الملوك وليس من كل شيء بإطلاق، فاصطفاه على الناس برسالته، فقال نعم، قال فتلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. وهنا فيه إثبات القدر، أتلومون على أمر قدر علي، يبقى هنا الإيمان بالقدر. طيب قد يقول قائل لكن هذا الحديث فيه الاحتجاج بالقدر على المعاصي، فإن آدم عليه السلام أكل من الشجرة فقال لموسى أتلومون على أمر قدر علي قبل أن أخلق، فكيف الجواب؟ قول يا رمضان، احتجاج بالقدر بعد المعاصي، يعني ما كيفية الاحتجاج بالقدر بعد المعاصي؟ يعني ليس باب الاحتجاج بالقدر المعصية، لكن إثبات يعني المعصية قد بالقدر، لكنه يستغفر ويتوب ويعترف بظلمه لنفسه. نعم. طيب هذا جواب، جواب ثاني. الجواب الأول اسمعيه، على المصيبة لا على المعصية، هذا من احتجاج القضاء على المصائب لا المعايب، فإن الإخراج من الجنة مصيبة وليس الأكل من الشجرة، إنما هنا قد أخرجتنا من الجنة وهذه مصيبة، هذه معايب، ليس باحتجاج القدر على المعايب، وإنما هذا باحتجاج القدر على المصائب. فلو مثلا جرح ولدي، أقول جرح ولدي قدر الله ما شاء فعل، لو أصبت في شيء في بدني أو في رزقي أو كذا، أقول هذا بقدر الله سبحانه وتعالى فأصبر، لكن ما أزني وأقول هذا بقدر الله، ولا أصرخ وأقول هذا بقدر الله، وأبرر نفسي وإن كان هذا بقدر الله، فما وقع شيء إلا بقدر الله، لكن لا أحتج بالقدر على على المعاصي، وإنما أستغفر الله وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إنما الذين يحتجون بالقدر على المعاصي هم المشركون، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. ماذا قال الله تعالى رد عليهم؟ كذلك كذب الذين من قبله، كذب الذين من قبله، فنعم الأمور بقدر الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى وقدره، لكن ما يجوز أن تحتج بهذا، لو شاء الله ما أشركنا وتقول هكذا، طيب آمن وقل لو شاء الله لآمن، ما آمن، آمن. الذي يحتج بالقدر على المعصية، طب احتج بالقدر على الطاعة، أطع ربك واحتج بالقدر، لأن الإنسان لا يعلم القدر قبل وقوعه، فكيف تحتج بالقدر وأنت لا تعلمه؟ الذي يحتج بالقدر هذا لابد أن يعلمه، يقول أنا زنيت لأن الله قدر، هل تعلم هذا القدر قبل وقوعه؟ ولهذا هو يحتج بالقدر بعد الوقوع، وهذا ما يجوز. إن كنت تحتج بالقدر على المعاصي مثلا، لو سلمنا جدلا، فذاك يكون باطلاع منك على القدر، أنا مثلا أصلي، أصلي بالأمر الشرعي، أنا لماذا أصلي، لماذا أصوم، أصلي وأصوم بالأمر الشرعي، لكن إن نمت عن الصلاة أو نسيت أقول والله قدر الله ما شاء فعل، هذا بعد وقوعه. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتلهم الله شغلون عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، نسي النبي الصلاة، نسي النبي الصلاة، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي. فهذا الحديث فيه الإيمان بالقدر. ولو فرضنا أن الاحتجاج بالإيمان بالقدر على المعاصي، فإننا نقول بأن ذلك إنما يكون بعد التوبة منها، حتى لا يقنط الإنسان ولا يأتي الشيطان فيقول أنت خلاص خرجت من ملة الإسلام لا توبة لك، فالإنسان يقول والله هذا قدره الله لعله خير، ويستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما الحديث الثاني وهو في تفسير قوله وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، وتفسير ذلك بالميثاق الذي أخذه الله على آدم، فإنه في الحقيقة لم يثبت حديث صحيح في تفسير الآية بهذا، بأن هذا بالميثاق الذي، نعم الميثاق ثابت، الميثاق ومسح الله على ظهر آدم هذا ثابت، أما تفسير الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وشهدوا على أنفسهم أن ذلك هو الميثاق، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رد ذلك، وذكر ذلك أيضا ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية، وقرر ذلك من المعاصرين الشيخ صالح آل الشيخ وغيره، لأن الله لو أراد آدم لقال وإذ أخذ ربك من آدم، ما قال من بني آدم، من ظهره، ما قال من ظهورهم، وإنما هذا بما أركزه الله عز وجل في فطرة إيه؟ في فطرة بني آدم من الاعتراف بوحدانية الله سبحانه وتعالى. وأما أخذ الميثاق، أخذ الميثاق من ذرية آدم لما مسح الله على ظهره هذا ثابت، لكن الكلام في تفسير الآية، في تفسير الآية بالميثاق هذا رده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكما ذكرنا من العلماء ومن ذكرنا من العلماء، فالميثاق ثابت والآية تفسيرها. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وليس من آدم من ظهرهم. وذكر ابن أبي العز أوجها متعددة في بيان أن الآية ليست هي الخاصة بالميثاق. انتبهتم من الاستشكال هنا؟ ما هو الاستشكال؟ ما هو الاستشكال هنا؟ قول يا اسلام. لا يعني ما هو الاستشكال عندنا؟ مورد من أريد تحقيقه الآن، إنه هل ها هل الآية تفسير للميثاق الذي أخذ على آدم وذريته؟ هذا هو الاستشكال، فإن الآية قد فسرت بذلك، فإن الميثاق ثابت عندنا والآية موجودة ولا ننكر الميثاق ولا نجحده بل هو ثابت، ولكن هل الميثاق تفسير هذه الآية؟ الجواب لا، ولو كان ذلك لكان من بني من آدم لا من بني آدم، من ظهره لا من ظهورهم، إلى غير ذلك من الأوجه. نعم فانس محمد، الاستشكال ما هو؟ لا مش الجمع، ليس الجمع، يبقى ما هو الاستشكال؟ هل الآية تفسير للميثاق الذي أخذه الله على آدم وذريته؟ الجواب الآية ليست دلالة على الميثاق، بل الآية دلالة على الفطرة التي وقتها الله جل في نعم أما نقول بل الميثاق وارد وثابت والآية تفسيرها إنما يحمل على إيه؟ أي نعم. ثم قال نعم لسان الحال، يعني أن الفعل دال على الحال، يعني أن الفعل دال على الحال، فقد يدل الفعل على الحال فينسب إليك لسان الحال لا المقال، كما قال سبحانه ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر، هل هم يقولون نحن كفار وكذا ولا شاهدين على أنفسهم بلسان الحال؟ بلسان الحال لا بلسان المقال، شاهدين على أنفسهم بالكفر. ومما يدل أيضا على الإيمان بالقدر وعلى محاربة أهل البدع وهم القدرية ما ورد عن مالك عن عمي أبو سهيل بن مالك أنه قال كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد المهدي من خلفاء بني أمية، فقال ما رأيك في هؤلاء القدرية؟ عمر يقول لسهيل بن مالك ما تقول في هؤلاء القدرية؟ سؤال في أهل الأهواء، يعني ما مثل ما تقول في جماعة كذا، مثل ما تقول في فرقة كذا. قال فقلت أرى أن تستتيبهم، يعني تعرضهم على التوبة، فإن قبلوا ذلك وإلا فالأمر بسيط خالص، عرضتهم على السيف يعني قتلتهم. فهذا في اشتداد أهل السنة على من؟ على أهل البدع، يعني الفتوى بسيطة جدا وإن كان فيها قطع الرقاب، فهؤلاء يجردون الله عز وجل عن إرادته ومشيئته وقدره، بل يجعلون العبادة فاعلين. لو جاء القدرية في عصرنا الآن لانضم إليه كثير من الناس وقالوا ناس مسلمون وهم أبناء عمومتنا وهم أفضل من غيرهم وهم ولهذا الحمد لله أن كانت هذه البدع الكبار في عصور السلف الأوائل الذين ما كانت تأخذهم في الله لومة لائم. لكن عندك القدرية والجهمية والخوارج وعندك ولا لا قال واحد ولا ده ناس طيبين والله ده ناس دوما اللي بيدين مساجد البلد والله ده هم اللي بيعطفوا على الفقراء والمساكين. اتقوا الله يا ناس انتم ما ركوش غير الناس هؤلاء. كلموا على اليهود اتكلموا عن النصارى ما ركوش غير الناس اللي بيبنوا المساجد ويعملوا الخير. ايوه يا جماعة لكنهم دول قدرية هؤلاء جهمية هؤلاء ممثلة. يا عم دعونا من هذا الكلام دعونا من هذا الكلام. فرقتم المسلمين وما وراكم سوى الكلام في الناس سوى الكلام في الناس ما وراكم إلا هذا. وبعدين بتتكلمون في من؟ في أهل الصلاة والصلاح. فلما عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال له وسلام عن قدرية قال فقلت أرى أن تستتيبهم يعني أن تدعوهم إلى التوبة فإن تابوا وإلا عرضت طهم على السيف. وقد قتل من القدرية من قتل قتل غيلان وقدري قتل وقتل غيره. فقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وذلك رأيي. يعني عمر استفتى سهيل بن مالك عن القدرية قال أرى أن تعرض مسائل. طيب لو عن الجامية أرى أن تعرضهم أيضا على تستثيبهم ولا عرضهم على السيف. وكذلك أهل الأهواء والبدع يعرضون على التوبة وتعرض عليهم التوبة فإن تابوا وإلا قتل من قامت الحجة إيه عليه. ولهذا أهل السنة والجماعة قتلوا من قتل من أهل البدع والأهواء. قتل الجعد بن درهم الجهمي وقال خالد بن عبد الله القسري أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإن مضحن بالجعد إيه ابن درهم. ليه؟ لأنه لا يصلي لأنه لا يصوم لأنه عطل الصفات لأنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. ولهذا الاشتداد على أهل البدع والأهواء سبيل أهل السنة والجماعة لأن الأمر هو تركة رسول الله. لو جاء أحد ينزعك في تركتك ماذا أنت قائل؟ ماذا علمك النبي لو جاء أحد يأخذ تركتك؟ كيف علمه؟ ما الذي علمه النبي لك يا معاذ؟ إذا جاء أحد يأخذ مالك وتركتك مالك أنت يا معاذ وتركتك لا تعطيه مالك كما جاء عند موسى. فإن قتلك قاتل إن قتلك فأنت شهيد فإن قتلته هذا في تركة المال هذا في تركة المال الخاصة بالإنسان. طيب يا أخواني لو جاء أحد أخذ تركة رسول الله وحرف فيها وبدل فأهل السنة والجماعة يشتدون عليه ويتوبونه يعرضونهم على التوبة فإن تابوا إلا قتلوا. يبقى هذا ليس الرد على أهل البدع فقط باللسان وإنما الرد على أهل البدع بأعظم الرد ألا وهو القتل إذا لم يرجع الواحد عن مذهبه الباطل. فتارة يقتل وتارة يسجن وتارة ينفى وتارة يعذر بتعذير آخر على حسب بدعة الإيه على حسب بدعة الرجل على حسب البدعة. فإذا كانت البدعة شديدة كانت المؤاخذة شديدة. فانظروا إلى سهولة الفتوى لا موازنات ولا عندهم صلاة وصيام وبناء مساجد ولا اختلاف في النظرة ولا يسبون العلماء والمشايخ ولا شيء من هذا. سهيل ابن مالك قال له عمر ماذا ترى فيهم؟ قال أرى أن تستثيبهم فإن قبلوا ذلك ولا عرضهم على سيد. قال عمر باختصار وذلك رأيي. قال مالك وذلك رأيي. يبقى هذا مسلسل بثلاثته الرأي في القدرية. ما هو رأي مالك في القدر؟ ما هو رأي سهيل بن مالك في القدرية؟ رأيه أن يستتاب وإلا قتل. طيب وما رأي عمر بن عبد العزيز؟ كذلك أيضا. وما رأي مالك بن أنس؟ كذلك أيضا. طيب هل خالف هؤلاء الثلاثة خالفهم أحد من سلف الأمة؟ أبدا. ولهذا أخواني عز الإسلام في عصور السلف رحمهم الله تعالى أول حديث في صحيح مسلم ما هو؟ في القدرية. أول حديث في صحيح مسلم في القدرية لما جاء التابعيان الجليلان فقال نمر على أحد أو نأتي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفق لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخذ أحدهما ابن عمر من يمينه والآخر من شماله فسألهم عن القدرية قال إن قوما خرجوا قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يطلبون علم طلبة علم لكن على غير سبيل النجاة يزعمون أن الأمر أنف يعني مستأنف يعني أن الله لا يعلم عن أفعال العباد قبل أن تقع يزعمون أن الأمر أنف فتوى أول حديث صحيح مسلم فقال عبد الله بن عمر مباشرة أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني لا هم مني ولا أنا منهم هؤلاء لا هم مني ولا أنا منهم والذي نفس بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله سبحانه وتعالى منه مباشرة لهذا الإنسان ينبغي أن يشتد على أهل البدع لكن يشتد على أهل البدع ما يشتد على أهل السنة أهل السنة يرحمهم أهل السنة يرفق بهم أهل السنة ينظر إلى سجاياهم ينظر إلى أعمالهم الصالحة وإلى مواقفهم ولهذا لم يبدع أهل السنة والجماعة ابن حجر مع وقوعه في الأشعرية ولا النووي مع وقوعه في الأشعرية ولا زال أهل العلم يحذرون من هذه المسالك لماذا مع أنه عندهم أشعرية لأنهم نصروا السنة ولأنهم حاربوا الأشاعرة ولكنهم أوتوا من قبل جهلهم ببعض الأمور ولم يتعمدوها ولم يقصدوا مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما جميلا فيقول وأيضا مما ينبغي أن يعلم أنه يغفر للمحب ولصاحب العمل الصالح ما لا يغفر لغيره المحب الذي نعلم محبته للسنة والسالك العمل الصالح يغفر له ما لا يغفر لغيره واستدل بأدلة عظيمة على ذلك منها ما جرى على يد موسى عليه السلام فإن موسى ألقى الألواح في التوراة يا إخوان ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وفعل هذا قال ابن القيم لكن هذا يذوب في بحر صبر موسى عليه السلام على بني إسرائيل ودعوة بني إسرائيل وقيامه بالعزم في الأمر ودعوة بني إسرائيل فلما وقع منه ذلك من غير قصد غفر له وذاب هذا في بحر ماذا؟ في بحر دعوته قال وأوخذ يونس بن متى لما ظن أن لن نقدر عليه فألقاه في بطن الحوت فلما لم يكن ليونس مثل ما كان لموسى عليه السلام فإن موسى عليه السلام ما عاقبه الله عز وجل لما ألقى الألواح لكن يونس عليه السلام لما حصل منه من ذلك ما حصل ابتلاه الله عز وجل بإيه بأن ألقي في اليم وابتلعه الحوت فلبث في بطنه إيه ألف سنة فلبث في بطنه مدة من الزمان ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فالإنسان صاحب السجايا وصاحب الفضائل وصاحب الأعمال الصالحة ونصرة في السنة يغفر له ما يغفر غيره ولهذا تقرر عند دار السنة والجماعة الفرق بين الزلة والانحراف الفرق بين الزلة والانحراف وأن الإنسان إذا زل مع عمله الصالح ومنهجه الثابت وعلو كعبه وقدره في نصرة السنة إذا زل فإننا لا نؤخر بزلته وإن كنا لنتبعه عليها، بخلاف المنحرف الذي يوصل ويقعد للانحراف. فينبغي إذن أن يكون الإنسان رحيما بأهل السنة، ولا وقع من بعضهما وقع، ولا أحد إلا وله زلات، ما في أحد إلا وله زلات، ما في أحد إلا وله أخطاء. لكن طالما في حد الزلة التي يقصد بها الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى، ولكن قد يخطئ الطريقة، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له، بخلاف من؟ بخلاف المنحرف الذي يؤصل للانحراف ويقعد له، فإن ذلك له أمر آخر. نعم. قال رحمه الله: باب جامع ما جاء في القدر. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرضي قال: قال معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عام حج وهو على المنبر: يا أيها الناس، إنه لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال: سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أنه كان يقال: الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي، الذي لم يجعل شيئا أناه وقدره، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. يعني كل هذا تأكيد لما سبق في الإيمان بالقدر. يقول طاووس: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله يقولون: كل شيء بقدر، يقولون كما قال الله: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ولا يخرجون عن كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جبريل عليه السلام: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالحديث الأول فيه الإيمان بالقدر، فيه الإيمان بالقدر، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها. يعني يكون الرجل له زوجتان، فتقول المرأة الأولى أو الثانية: طلق هذه المرأة لتستفرغ صفحتها، أي لتكون نفقة على واحدة بدلا من ثنتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما لها ما قدر لها، حتى لو طلقها أيضا لن يأتيها إلا إيه؟ إلا ما قدر لها. هي امرأة، هي امرأتان، ثلاث، أربع، لن يأتي واحدة إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يشرع للمرأة أن تسأل طلاق أختها، تريد أن أبقى معك طلق الثانية، لا يجوز، لا يجوز هذا. ولهذا لو اشترطت امرأة على رجل: أتزوجك على أن تطلق الأولى، هذا الشرط باطل، هذا الشرط باطل. لكن لو اشترطت المرأة ألا يتزوج عليها زوجها، قالت: أتزوجك على ألا تتزوج عليها، كما هو حاصل الآن مثلا، ممكن المرأة تكتب الشرط هذا إنه لا تتزوج عليها، فوافق الزوج على ذلك. إذا وافق الزوج على ذلك فهذا شرط معمول به. بمعنى إيه؟ إنه لا يتزوج. لو أراد أن يتزوج الرجل على المرأة فإنه يعطيها كامل حقوقها. فإذا أرادت الفسخ، فلها ذلك، وتعطى المرأة كامل الحقوق، بخلاف ما لو سألت زوجها طلاق أختها. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في حسن الخلق. قال: ويقول ما بكل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس. تعرفون يا اخوان النشاط أو الفطور، يعني واحد ساعات مثلا يكسل أن يقوم هذا القدر أو ينشط هذا القدر، حتى النشاط والكسل هذا القدر، ما في شيء يخرج، الكلمة، الحركة، شربة الماء، النظرة، كل ذلك بقدر، كل ذلك بقدر. والله خلقكم وما تعملون، فالله خلق الأعيان وخلق الأعمال، كل شيء بقدر من الله سبحانه وتعالى، حتى العجز والكسل، يعني حتى النشاط والفطور، كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا الواحد أحيانا ينشط فيعمل كذا، فإذا قدر الله لك عمل معين أقدرك عليه ونشطك عليه، وإذا لم يقدر لك شيء معينا أصبت بالعجز. أنا مثلا قدر الله لي أن أحفظ صحيح البخاري ومسلم، قدر الله هذا، فيقدر سببه وهو النشاط والتهيئة والتوفيق لهذا. مثلا أسمع كلمة من شيخي اليوم في حفظ الصحيحين مثلا، فتقع هذه الكلمة في قلبي، فقل سأبدأ من اليوم، ثم أبدأ من فأجد إعانة على ذلك، أحفظ ثم أحفظ ثم أحفظ، وهي كلمة. يمكن لو ما حضرت المجلس ما كان الحفظ للصحيحين. وأحيانا تصاب بالعجز، تريد أن تقرأ كتابا ولكنك مصاب بالعجز فلا تقرأ. نعم، هذا من باب الإخبار، ولا الهادي ليس من أسماء الله، ولا الفاتن. ومعنى الفاتن يعني الذي تقع الفتنة بقدره. نعم، فما يقع من هداية وما يقع من ضلال فبقدر الله سبحانه وتعالى، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. إذن الضلالة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، والهداية بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في حسن الخلق. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جعلت رجلي في الغرز أن قال: أحسن خلقك للناس. معاذ بن جبل. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك. الله أكبر. يقول: هذا آخر ما أوصاني به رسول الله، كما جاء في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ: إيه؟ وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس بخلق حسن. نعم، فدل هذا على أن حسن الخلق كان يأمر به النبي وأصحابه. وحسن الخلق هو أن تبذل المعروف للناس، وأن تؤدي للناس ما تحب أن يؤدي الناس إليك. ألا تحب من الناس الرفق بك فأرفق بالناس؟ ألا تحب من الناس إقالة العثرات فأقر عثرات الناس؟ ألا تحب من الناس المعاونة؟ عاون الناس. إذا نبذل للناس ما تحب أن يبذل لك الناس. نعم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة. ثم أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فلم أنشب أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج الرجل قلت: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم لم تنشب أن ضحكت معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس من اتقاه الناس من شره. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع لما استأذن رجل عليه قال بئس ابن العشيرة، في رواية بئس أخو العشيرة، يعني هذا رجل سيء الخلق، أعوذ بالله من هذا. لكن لما دخل على النبي ألان له الكلام وضاحكه النبي، فتعجبت عائشة من هذا، يعني كيف تقول هذا ورجل على الباب ثم لما دخل ألنت له الكلام، فتعجبت فسألت. وعائشة رضي الله عنها تستشكل دائما الشيء الذي لا تفهمه تسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله قلت له ما قلت ثم لم تنشب أن ضحكت معه، يعني لما دخل ضحكت معه. فقال صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس، وفي رواية من شرار الناس، من اتقاه الناس من شره. إن من شرار الناس من يتقى لفحشه، يعني هنضطر نضحكه، ما هو إذا ما ضحكته تطاول عليك فأنت تضحكه اتقاء لشر، وليس هذا نفاقا. قد يقول قائل هذا نفاق، قل للعوج انت عوج على طول، هذا لو مقامات صحيح، حينما اقضي بين الناس احكم بين الناس، حينما كذا اقول الاعوج انت اعوج. لكن حينما لا يكون ذلك وانما يكون في المعاملة ادفعه، واحد جاي لك يديله 5 جنيه وخلاص، هيقولك انت كذا وانت كنت شحط عمرك وانت كنت دجوعة بعد شبعة، يا عم اديله 5 جنيه وخلاص وبيع نفسك. هتسمع هذا الكلام لو ما اعطيت تسمع هذا الكلام، خلاص اديله خلاص. ان من شرار الناس من يتقى ليه، من يتقى الفحش. فهذا لا يقال بانه ايه مبدأ نفاق، لا، انما هذا من التعامل مع الخلق، كما قال سبحانه إذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه سلام. فهذا من نوع المعاملة، وأن الإنسان يشتري نفسه من أراضي للناس فيشتري نفسه. هؤلاء هم شرار الخلق، الناس يضحكون لهم اتقاء لشرهم، الناس يعطونهم اتقاء لشرهم، هذا من شرار الناس. لكن لو كان هذا حسن ولاد اخوان، نجد من نجد ان حسن الخلق الناس تتعامل معه بسهوله حسن الخلق. ولهذا ترى الناس تجعل شوي يعني مثلا لما نكون مثلا واحد وكذا، خلاص واحد يعني حسن الخلق والاخر يتطاول وكذا، تجي انت مثلا بينهما فتقول خلاص يا فلان نجعلك شوي وتحكم عليه شوية لابتغاء حسن خلقه واتكاء على حسن خلقه. أما الثاني فنتقي شره. فهؤلاء من شرار الخلق، من شرار الخلق من يتقى لفحشه. نعم ايضا لو كان اهل البدع في بلد شوكتهم قوية وانت ضعيف، نعم اتقيهم. يعني ما انت عندك مثلا القدرية في البلد قويون جدا وانت ضعيف، تيجي تخطب في القدرية وتقول في بلدتنا كذا وكذا هؤلاء قد يقطعون رقبتك، فلا بأس ان تتقي هؤلاء حتى ولو كانوا أهل بدع. النبي اتقى المشركين، فكيف بأهل بدع؟ النبي اتقى المشركين ولم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم سيفا، وإنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأسلوب الحسن والطريقة الحسنة واتقاه. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتاجر. ولهذا ليه النبي كان يعطى للمؤلفة قلوبهم؟ لما جاءوا مال من حنين أعطوا المؤلفة قلوبهم اللي هم ضعاف الإيمان، أعطاهم ثم أعطاهم ثم أعطاهم، لأنهم لو ما أعطاهم لا تنكروا له ولا ارتدوا. ولهذا يعطي هذا 100 من الإبل والثاني أنقصه، قال لماذا لم تعطني؟ فهؤلاء المؤلفة قلوبهم تألفهم النبي بكثرة الماء، غيره من الصحابة الأفاضل ما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم عطاء لهؤلاء. ليه؟ لأنهم أكرم على رسول الله من هؤلاء أبدا، وإنما يتألف قلوب هؤلاء، يتألف قلوب هؤلاء على الإسلام، يتألف قلوب هؤلاء على كذا، يتقي النبي صلى الله عليه وسلم شرهم. ولهذا جاء عند البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا، يقول سعد أعطى رجلا وترك آخر هو أحب إلي، يعني أنا عندي إن هذا الرجل أفضل من الذي أعطاه النبي. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، يعني ما لك رغبت عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. قال أو مسلما؟ قال فعاد فغلبني ما أعلم من الرجل. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإني والله أراه مؤمنا. قال أو مسلما؟ ثلاثا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار، خشية أن يكبه الله في النار. فالخلق يتعامل معهم على حسب ماذا يا إخوان؟ على حسب. ولهذا الأنصار لما فتحت مكة وكذا وبعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغنا بعض الأنصار يعني قالوا النبي أعطى هؤلاء أموال وكذا، فقال النبي والحديث في الصحيحين قال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلوا الشاء والبعير، خلوا الأموال، الناس يرجعون بالأموال، لكن أنتم سترجعون بمن؟ أنتم ترجعون بمن؟ أنتم ترجعون برسول الله. طيب كم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ كم قدر أن يكون النبي من نصيبكم؟ أن يكون النبي من نصيبكم؟ فإني لو أعطي رجل غير أحب لي. هذا فقه التعامل، هذا فقه التعامل، وهذا فقه شرعي. فاتقاء الناس لشرورهم هذا فقه شرعي. قد يتطاول عليك السفيه 5 جنيه ترد السفيه، تقول لا لا لا أنا أعطيها لطالب علم ولا أعطيها لهذا أبدا، لا أعطيها ولا تعطيها لطالب العلم. طالب العلم لا يؤذيك، طالب العلم سادعو لك، أما هذا تتطاول عليك. نعم. أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتمم حسن الأخلاق. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أنه قال إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء. نعم، حسن الثناء عاجل بشرى المؤمن. إذا علمتم أو إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه، قدر العبد عند ربه، فانظروا إلى ثناء الناس عليه بعد الموت ماذا سيقول الناس فيه. ولهذا لما مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليها الصحابة خيرا قال وجبت، ثم لما مرت أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال أما التي أثنيتم عليها خيرا وجبت لها الجنة، وأما التي أثنيتم عليها شرا وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. تحدد القاعدة في مسألة الثناء ومسألة الإيه؟ العيب. من هم الذين يعتبر ثناؤهم؟ النبي يقول إذا أحببتم أن تعلموا العبد المراد فانظروا ماذا تبعه من حسن الثناء، لكن ممن؟ رجل السنة إذا مات، شيخ الإسلام يلعن الآن من أهل البدع. هل نقول شيخ الإسلام ماذا لا يدخل في الحديث مثلا أو كذا أو كذا؟ أبدا، إنما المعتبر أهل السنة. فإذا مات الرجل فأثنى عليه أهل السنة خيرا فاعلموا أن هذه عجل إيه؟ أن هذه علامة خير له. وإذا أثنوا عليه في الدنيا فاعلموا أن هذه عاجل بشرى. يبقى المعتبر إذن أهل السنة، أهل السنة. طب قد يقول قائل أهل السنة مثلا واحد من أهل السنة أثنى شرا على فلان أو على علان، نقول أهل السنة ليس الواحد، فالواحد يؤخذ من قوله ويرد. إذا كان الواحد هذا معروفا بتجرده، معروفا بعلمه، معروفا بورعه، فهذه الحمد لله عاجل بشرى، والناس يتبعون في هذا. ليه؟ لأنه ثقة ثبت لم يجرب عليه اتباع هوى. أما إذا كان يتبع الهوى ويبيع الجرح والتعديل بالدرهم والدينار فهذا ولو ادعى السنة أضعاف المضاعفة فإنه لا يقبل له. الذي يبيع الجرح والتعديل بالدرهم والدينار بأبخس الأسعار والأثمان، ما هو لماذا يا أخواني يعتبر قول أحمد قول المعين قول كذا؟ لماذا يعتبر الواحد من أهل السنة إذا جرح جرحا مبصرا؟ لماذا؟ لأنه لم يجرب عليه المحاباة، لأنه جرب فعلم أن ميزانه ميزان دقيق. الذي يقول عبد الله بن هذا كذاب، والذي يقول أبي هذا ضعيف إنه الدين، هذا لما يأتي يجرح زيدا أو عبيدا يقال ما حابة ما حابة. لكن الذي يمدح أهل بلده ويمدح قريبة وهو مذموم ومجروح، هذا سقطت عدالته في هذا، سقطت عدالته في هذا. لماذا؟ لأنه ليس ميزانا صحيحا ولا مضبوطا. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: إن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامي بالهواجر. الله أكبر. لأن لا تستهينوا أخواني بحسن الخلق، لا تستهينوا بحسن الخلق. الدنيا لا ينبغي أن نتنافس فيها، إنما تنافسنا فين؟ في الآخرة. هو لهذا هنا على الصف الأول نافس، فإذا خرجت من المسجد لا هذا حقي لا حقك لا كذا درهمي ديناري، يا رجل غض الطرف عن هذا ولا تنافس الناس في دنياهم، إنما نافس الناس في الدين. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم كان هذا شأنهم، لأن الله قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بمثل هذا فليعمل عمله. لما انقلبت المنافسة عندنا في درهم والدينار قلت الأعمال الصالحة. ولهذا أنا قلت لكم كمر الآن إحنا يوم إيه؟ السبت. يلا نروح المحكمة، لأن محكمة دي لا مش محكمة مصر كلها، يعني مش لمصر محكمة، لا محكمة بيالة محكمة الحمول محكمة كل مركز في محكمة. تعال يلا روح محكمة وننظر إلى قائمة القضاء اليوم، الرول بيسموه الرول هذا، كم واحدة طارك كم قضية؟ ولكن تركب 176 تركب 200 ومش عارفين تركب 300 ده يوم السبت، وبعدين يوم الأحد، وبعدين ده كل واحد واخد موعده على شهرين كمان يمكن ولا 3 شهور. ها يعني هذه موعد مؤجلة من كم؟ فالرول فقط 300 مثلا او اكثر او يقل قليلا، هذا كل يوم يا اخوان كل يوم. لكن كم مرة في حياتك يا صاحب الستين سنة او الخمسين سنة، كم مرة في حياتك رأيت نزاعا في المسجد؟ ما هو على الصف الاول؟ انا الذي جيت اولا، لا لا لا لا انا الذي جيت اولا وما يعرفني الحكم مثلا، فنقول لا اقترعا يلا نعمل قرعة بينكما. كم مرة رأيت رجلين يقف يا عم الصف الأول لك احنا يعني كل اللي عايزه خلاص، ما يتنافس الناس على هذا؟ ما يتنافس الناس على الأذان ارتقاء وجه الله سبحانه وتعالى، ولكن ارتقاء أجر ماشي، يتنازع الناس إذا كان الواحد يبتغي أجرا، لكن يبتغي من الله سبحانه وتعالى؟ متى تنازع الناس بهذه الأعمال الصالحة وتنافس الناس بهذه الأعمال الصالحة؟ فحسن الخلق ليس شيئا هينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامي بالهواجر. يعني ليست المسألة هينة، الذي يقوم الليل ويصوم النهار بحسن خلق الرجل مع أداء الواجبات يبلغ هذه الدرجة. ولهذا النبي ذكر يا أخواني ذكر امرأة دخلت النار في مرة، ذكر امرأة دخلت النار كانت تؤذي جيرانها، تؤذي الجيران وهي تصلي وكذا ودخلت النار. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ألا أخبرك؟ إنما مبدأ بعض الإخوة لكلام لا أصلا مش عايز حد يحكي عليه في الدنيا أبدا. معلش معلش ما تقوليش بقى لا تنازل وقال إن الجهل لا لا لا لا لا. وبعدين ده حق عيالي وبعدين وبعدين في قواعد بقى نضع إيه قواعد. لا لا لا أصلا شوف ما حدش يحكي عليه أصلا. يا سيدي توكل على النبي صلى الله عليه وسلم. كان في الرجل يقول أعطيه فليس ما لا أبيك ولا ما لا أمك أعطيني ها. فهذه المسائل من اللهم إلا إذا ارتبط بهذه المسألة يعني مثلا إظهر حق. أنا لو تنازلت عن هذا الأمر قد يقول الناس بأنني سارق بأنني فعلا أنا فعلت كذا. فلما يكون تمسكي من باب براءة أمام الناس لا من باب كذا. يعني أنت لو جتني أنا أنازعك ممكن أنازعك في 100 جنيه ولكن لو جتني بغير المنازعة ممكن أديك 200 جنيه. لكن لماذا أنازعك؟ لأن الناس صرنا أمام الناس. الرجل يقول هذا مثلا هشام فارق مني 100 جنيه فلو قلت خلاص خلاص خذها فقد يظن الناس أنني إيه؟ أنني فعلا فارقته. لا بقى أنا سأقضيك في هذه 100 جنيه ومحاكم في 100 جنيه وسأخذ منك 100 جنيه سأقاضيك في متر أرض سأقاضيك في 5 سنت. ليه؟ لأنه لو أنها لو أنا تنازلت عنها بسهولتي لقال الناس ليس هذا حق أصلا. لو كان من حق حد يتنازل عن 50 سنت حد يتنازل عن كذا. لكن لو جئتني تطلب مني قيمة هذا في غير هذه المنازعة لا أعطيتك إياه. إذا هذه مسألة قد تكون لها باب إيه؟ نعم. عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال صلاح ذات البين وإياكم والبغضة فإنها هي الحارقة. الله أكبر. فدل هذا على أن حسن الخلق والإصلاح بين الناس من أفضل أعمال. ولهذا قال سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. طيب نكتفي بهذا القدر. هو الضحك يطلق ايضا على التبسم. يعني يطلق الضحك على التبسم ايه يقول ايه الحديث فيه لفظ ايه هات كده اقرا. وهذا لا باس به لكن لا يصل الى درجه الخفه. يعني الضحك بصوت هذا ولو وصل لا بأس به إلى أن يصل إلى درجة الخفة والمستمر عليها فهذا يكون من خوارم المروءة. نعم. قالت إيه؟ قالت عائشة فلم أنشد أن سمعت ضاحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. فهذا فيه جواز أن يكون الضحك بصوت لكن لا يكون بصوت زائد يدل على الخفة. لكن كان غالب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم التبسم كان هذا غالب كما ورد في الحديث. نعم. الدليل عليه الحجاب لا ورد في حديث آخر ما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.